شيخنا طبعا الاخ هذا كان سالك سؤال الاخ الاخوه يمشي يعني في ان هذا رساله البيت اللي انحرق شيخنا دول المنزل اللي انحرق سالناك عنه ايوه ايه هو يعني اتصل بنا مش اكثر من 20 مره مشان هذا الموضوع وقلت الشيخ في عنده بعض الامور قبل ما يعطيك اسئله انت انت ساكن في البيت كويس كلنا القصه كيف صارت كنا ساكنين في بيت قبل هذا البيت كان في لنا جيران اللي احنا ساكنين عندهم بعد ما نقلنا الان البيت الجديد جاءوا يزورونا ولكن ايش لم ياتي لا ابوهم ولا امهم معهم جاءوا العيال لحالهم باذن امهم وابوهم الا ثلاثه اطفال منهم علما ان الوالد اباهم متجوز سنتين وعنده تقريبا 13 ولد ما شاء الله فجاء الولد الكبير فيهم ومعه العشرة كمان على بيتنا عشرة نعم العشرة ولم يأتهم لا الوالد ولا الأم أيه. وكان مستشيرهم بالسبعة منهم وثلاثة الصغار اللي هم ما دون السبع سنين ما استشار أهله فيهم يعني طلعوا من غير علم أهلهم فأحد الأطفال الصغار اللي هم تحت السابعة ذهب والتقط كبريت من الصالون ماشي كان يوجد كبريت في الصالون وذهب ما يعني ما كنا يعني مراقبينه مظبوط ذهب الى غرفة امي وابوي واشعل النار بفلوس وملابس حتى شبت الحريقة وانتشرت الى سائر الطرف ومجمل الخسائر تقدر ب 16000 قرش نعم لانه كانت الغرفة محتوية ب 15000 دولار و 765 دينار اردني و 1300 دينار كويتي ومع الخسائر اللي صارت بغرفة النوم والملابس والى اخره قدرت ب 16000 بين 16 ل 18000 مين في عندكم في البيت؟ يعني عدد افراد العائلة؟ ثمانية انا وأو ام وابوي وست اولاد اصغرهم 9 سنين اصغرهم 9 نعم واكبرهم 24 والاولاد الجار قديش عددهم قلت هذي اجوا لعندكم 10 اللي هم صغار ومعهم اخوهم الكبير قديش عمره 19 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بامان الله نسألكم الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم يسر الله لكم اذا وصلتم اتصلوا بنا هاتفيا طمنونا بسلامة الوصول وسلموا على الاخوان عليكم السلام ايوه والاخ اللي هو جارنا هذا عرض علينا قال انا متكفل بجميع الاضرار ماشي فابوي قال لعدم الكلفه نحكم الشرع في ذلك يعني واختاروك انت يعني الجار دكتور في الجامعه يوسف محسيري دكتور في قسم الفيزياء والدي عثمان عبد الكريم ابو حجه فقالوا يعني الشيخ الالباني الجار دكتور في الجامعه نعم يوسف ومتدين والله الحمد لله رجل لا باس به دائم الصلاه نعم يصلي صلاه ما شاء الله ما شاء الله والوالد كذلك إن شاء نعم. الله نعم الحمد لله قديش عمر الوالد؟ الوالد 54 وذاك؟ هذاك والله أعلم من لا أعرف العمر ولكن أقدره 45 وما فوق ملتحي هذاك؟ لا ليس ملتحي ولا أبوي أيضا ليس ملتحي ولا ولا نعم الكبريت السلسلة وين كان؟ كيف؟ كبريت يستعمل الولد وين كان؟ في الصالون نعم اول شيء كنا في انا بس يعني بس في الصالون نعم الظاهر انه انتم بتشربوا دخان نعم ابوي الوالد من هون بقى بتخسروا المعركه بمعنى مثل اذا وضع الانسان مسدس على الطاوله نعم واجى الولد لعب فيها مين بيبقى المسؤول؟ اللي حط المسدس هو قلبك في الجار ولذلك انا قلت لصاحبنا انه بدي اعرف التفاصيل نعم لو انه الولد راح على المطبخ والله موضع الكبريتة واخذ الكبريتة وعبث فيها والى اخره ممكن نقول انه والله لازم هذا الرجل الطيب لدكتور في الجامعة لازم يوفي بوعده، لكن انا الحقيقة لا اطمئن لمثل هذا الجواب ما دام الكبريت على الطاولة تحت يد كل راغب كبيرا كان او صغيرا. تفضل اخي صغير. يمكن الاخ علي قلت له قبل هيك كان في عندنا عدم ترجيح انه هي من مطبخ او من غير مطبخ، لكن بعد ما انهيت اتصلنا بالاهل نفسهم وسالوا الوالد نفسه قالوا له من اين التقط الوالد عمره 3 سنين ونص، قالوا من اين التقط انت الكبريت؟ قال لهم من الصالون. ويعني هذا مو قريب للواقع لانه الوالد كان قاعد في الصالون. كان صاحي من حتى لو ما كان قايل بكفي واحد مثلي ينغش في الحكم انه تقولوا نحن منوزع السيجارات على الضيوف، ولذلك بنحط طفاي بسموها هي ولا ايش؟ طفاي والكبريت مشان نجهز المعصية لضيوف الكرام. فأنا بقول الآن تفضل نهاية المطاف إذا تراضيت مراضاة وأعطاكم شيء الرجل من طيب نفسه وهذا ليس من حقكم، فماذا من طيب نفسه يجوز وإلا فلا. طب تفضل. علما أنه الأهل نفسهم معترفين وقالوا أنه فعلا الولد الكبير أخذ 3 أولاد كما ذكرت آنفا، أنه قلت أنه أخذ 3 أولاد صغار اللي هم ما دون السابعة ماشي من غير علم الأب والأم، وهم أجود وبهدروا أمامنا أنه أنت كيف تأخذ هذول 3 من غير علمنا، والولد هو هذا الذي أشعل الحريق كان من بينهم. هذا ما بيغير الحكم، يعني الآن الحكم التراضي. أي نعم. وين يعني هو جادل نفسه وليس ملزم بهذا الشيء. أي نعم. أنه ما يطلع عن نفسه. أي نعم. جزاكم الله خير. وإياكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. وبركاته.